يقول الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقد سبق أن تناولنا بالشرح أكثر ما يتعلق بهذا الحديث، وعرضنا ما كتبه الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، حيث بين أن الإسلام يقوم على هذه الدعائم الخمس وعلى هذه الأركان وهذه الأسس. وهذه الأركان منها ما هو ينتقض الإسلام بنقضه، فمن نقض الشهادتين انتقض إسلامه وخرج عن دين الإسلام وكفر بالله جل وعلا، ذلك إن شكك أو أنكر ألوهية الرب جل وعلا أو رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بقية الأركان فجمهور أهل العلم على أن جحودها وإنكارها يخرج عن الملة، فمن أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب صوم رمضان فيخرج من الملة ويعتبر كافرا حلال الدم. أما من ترك هذه الأفعال تهاونا فلا يلتزم بأداء الصلاة، ربما صلى فرضا وترك فرضا، أو كما يفعل بعض الناس يقتصر على صلاة الجمعة ولا يصلي سائر الفرائض، أو يصلي العيد فقط ويهمل سائر الفرائض، وإذا سألته هل الصلاة فريضة أو لا قال هي فريضة، ولماذا لا تصلي؟ يعتذر بأعذار واهية. فمثل هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وذهب أهل الحديث يعني المحدثون يعني المحدثين وذهب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام إسحاق بن راهوية والإمام ابن حزم وسائر أهل الحديث إلى أن من ترك فرائض الصلاة ولو تهاونا يكفر ويخرج عن الملة. واستدلوا بأحاديث من أظهرها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وذهب جمهور الفقهاء بما فيهم الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله، وكذا الإمام الشافعي رحمه الله وأتباعهم من الفقهاء، إلى أن من ترك الصلاة على سبيل التهاون لا على سبيل الجحود فإنه مرتكب كبيرة، وهذه الكبيرة يخشى بتركها عليه، لكن لا يخرج بمجرد الترك عن الملة. واستدلوا على ذلك بأدلة من أظهرها حديث صاحب البطاقة، والذي لم يكتب له من الحسنات إلا قول لا إله إلا الله، مع أنه سجلت عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. والمسألة كما نرى لا يزال الخلاف فيها قائما. وأما ترك الزكاة وعدم دفعها فينطبق عليها أو تطبق عليها القاعدة، إن تركها جحودا كما حدث ذلك من أهل الردة الذين كانوا يقولون دفعها خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وأما بعده فلا، ومن قال إنها إتاوة، فهؤلاء يحكم عليه بالكفر. وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقد حكم عليهم بالردة والكفر. ولما ناقشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال قولته المشهورة: والله لا أفرقين بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله. وأما من ترك الصوم فإن تركه جحودا فيكفر، وإن تركه تهاونا فهو مرتكب كبيرة يخشى عليه بسببها، وهكذا من فعل في الحج. وقد أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يحكم على من ترك الزكاة بالكفر، وهكذا من ترك الحج، من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أثر عنه أنه هم أن يكتب لأمراء وللولاة أن من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، بل قال رضي الله عنه: أضربوا عليهم الجزية، يعني اعتبروهم كأهل الكتاب، ما هم بمسلمين. وأما علي رضي الله عنه فأثر عنه أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. إلا أن المؤلف، أعني ابن رجب الحنبلي، بعد أن أشار إلى هذا الخلاف بين أن ترك هذه الأركان تركها كلها يخرج من الملة، وترك بعضها لا يخرج من الملة إلا إذا كان جحودا. وقد وقفنا ثم أشار رحمه الله إلى مسألة وهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بدور الجهاد في سبيل الله، وبين أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء في الإسلام، فلماذا لم يعده من أركان الإسلام واقتصر في الأركان على الخمس؟ أجاب رحمه الله بجوابين. أما الجواب الأول فقال إن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين، بخلاف فروض الإسلام وأركان الإسلام فإنها فروض عين تجب على كل واحد من المسلمين، ولا يجوز لواحد أن يترك شيئا منها. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني إن الجهاد يكون فرضا في بعض الأزمان دون بعض، لأنه سيأتي زمن ينقطع فيه الجهاد بعد أن يخرج المهدي وبعد أن يقتل الدجال ويكسر الصليب وينزل ابن مريم يعني عيسى عليه السلام إلى الأرض ويملؤونها عدلا، بعد ذلك لا مكان للجهاد. فلما كان الجهاد له أوقات دون أوقات، ولما كان أصله فرض كفاية وإن كان فرض عين فيتعين في بعض الأحوال، لذلك لم يعد من أركان الإسلام. يقول رحمه الله قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني حديث الباب، يستدل به على أن الاسم يعني اسم الإسلام إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، يزول بزوالها كلها، أما بزوال بعضها فقد يزول وقد لا يزول، لم يلزم بزوال الاسم بزوال بعضها. فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل فيما سماه. هذه المسألة سبق أن تناولناها في الحديث الثاني، مسألة الإيمان وهل العمل من مسمى الإيمان أو لا، وعرفنا أن مذهب السلف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم على أن العمل جزء من الإيمان، جزء مكمل من ماهية الإيمان، لأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان تصديق وإقرار، وله رواية أخرى وافقها أبو منصور الماتوريدي وهو من أئمة الحنفية إلى أن الإيمان هو التصديق فقط، والإقرار إنما هو شرط إجراء، والعمل ليس من مسمى الإيمان. وهذا المذهب تبناه كثير من أهل الكلام، وجرت فيه مناقشة طويلة بين أهل السنة وبين السلف من أهل السنة وبين الحنفية. وهنا يشير الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أن من الأدلة التي استدل بها الحنفية على أهل السنة على السلف من أهل السنة أن العمل لو كان جزءا من الإيمان فإنه بترك العمل ينتقض الإيمان. وأجاب ابن رجب رحمه الله بأن هذا ليس بلازم، لأن أهل السنة والجماعة ولأن السلف منهم يقولون إن العمل إنما هو جزء مكمل وليس جزءا ناقضا. الفرق بين منهج السلف من أهل السنة وبين منهج المعتزلة في مسألة العمل، المعتزلة يرون المعتزلة والخوارج يرون أن العمل جزء ناقض، فإذا انتقض ينتقض الإيمان، وإذا تخلف يتخلف الإيمان. ولذلك حكموا على من ارتكب الكبيرة ولم يتب أو ترك واجبا ولم يقم به أنه خارج عن الإيمان. المعتزلة يقولون ليس بمؤمن، ينفون عنه الإيمان، وإن كانوا لا ينفون عنه يعني لا يدخلونه في الكفر لكن يخرجوه من دائرة الإيمان. وأما الخوارج فإنهم يكفرونه ويخرجونه من دائرة الإيمان. ولهذا ترتب على هذا الخلاف بين السلف من أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج وبين المرجئة أن أهل السنة والجماعة يرون العمل جزء لكنه على سبيل التكميل، جزء مكمل، ومتى انتفى لا يخرج الإنسان عن لا يعني ينتفي عنه الإيمان، ولكن يكون مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وبقدر ما ينقص إيمانه بقدر ما يستوجب العقوبة والعذاب. وأما المعتزلة فنفوا عنه الإيمان وقالوا ليس بمؤمن وأنه مخلد في النار. وأما الخوارج فنفوا عنه الإيمان وأدرجوه في الكفر وقالوا هو كافر حلال الدم. وأما المرجئة فيقولون إنه كامل الإيمان وأن العمل لا يؤثر. وهذا هو الخلاف بين السلف من أهل السنة وبين المرجئة. ولهذا يقول فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه. وقلنا ليس بلازم لأن العمل إنما هو جزء مكمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل عليه السلام وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإسلام ففسر له بهذه الخمس، يعني بهذه الأركان الخمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة يقول لم تصح، يعني يرد عليهم، لأن جبريل إنما سأل عن الإسلام، لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده. ومن هؤلاء الذين لم تثبت عندهم هذه اللفظة قال أبو زرعة الرازي ومسلم بن الحجاج وأبو جعفر العقيلي وغيرهم، وهؤلاء هم أئمة الحديث. قال وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة. وهكذا يقال في من قصر في بعض أركان الإيمان أو أركان الإسلام إنه مسلم ناقص الإسلام أو مؤمن ناقص الإيمان. قال وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هي الأعمال الصالحة الناشئة عنه. فذكر الأعمال واعتبرها من الإيمان وأركانه، لكن نقصها ينقص الإيمان ولا ينقضه. قال وضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة، ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. يقول هنا ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجهاد أفضل الأعمال حيث ورد في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قلت ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي بعض الروايات قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول الراوي ولو استزدته لزادني، لكن هذا أيضا هذا الحديث يؤيد ما أشار إليه المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإيمان، مما يدل على أنه أكثر فضلا من الجهاد. قال مع أن الجهاد أفضل الأعمال. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قيل له فالجهاد، يعني لما أخبر الناس وقال لهم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان سئل قيل له إذن فالجهاد ما دوره؟ ما مكانته؟ ما منزلته؟ لماذا لم يذكر في أركان الإسلام؟ فقال رضي الله تعالى عنه: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن نحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يذكر الجهاد. قال: هذا الخبر أخرجه الإمام أحمد يعني في مسنده. قال: وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه يعني أعلى نقطة في السنام الجهاد. قال: وذروة سنامه أعلى من أعلى شيء فيه يعني في الإبل، ولكنه ليس من دعائمه، وأركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين: أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان، فإنها فرض عين. والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة غير ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان الأربعة، أو بخلاف هذه الأركان يعني الخمسة، فإنها واجبة على المسلمين يعني على فروض الكفاية إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: الحديث الرابع. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو وشقي أو سعيد. قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: الحديث رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم. علق الإمام ابن رجب قائلا: هذا الحديث متفق عليه، وهذا اصطلاح جمهور المحدثين أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم يقال فيه إنه متفق عليه، بخلاف ما ذهب إليه المجد بن تيمية رحمه الله وتبعه على ذلك الإمام الشوكاني في أن الحديث المتفق عليه هو ما رواه أحمد والشيخان، قال وتلقته الأمة بالقبول رواه الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ومن طريقه خرجه الشيخان يعني من طريق الأعمش في صحيحيهما. قال وقد روي عن محمد بن يزيد الأسقاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرى النائم، فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي حدث عنك، فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو حدثته به أنا، يعني صدق ابن مسعود يقولها ثلاثة. وهذه رؤيا رآها الأسقاطي، والذي يصرح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرؤياه صادقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، وفي رواية رآني حقا أي في رؤياه، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولا شك إن رؤيا المؤمن الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشرى، ينبغي أن يستبشر بها، وهي من الرؤى الحق التي تشعر بأن صاحبها يعني الرائي صادق فيما قال. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للناس يعني أن يرى الناس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فهذا أمر ظاهر، ولا يشترط في من يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على أكمل وأفضل وأسلم الخصال، بل قد يراه أهل الفضل بشرى، ويراه أهل التقصير نذارا أي تخويفا وتنبيها لما هم مقصرون فيه. ولهذا يتعرض لرؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام الكل، لكن العبرة بمن يراه وهو في كمال الحال، لأن هذا يعد من البشائر. لكن ينبغي أن ينبه إلى أنه لا يجوز لأحد أن يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره، لأن من أرى نفسه ما لم يرى فإنه يؤمر يوم القيامة بأن يعقد بين شعرتين وليس بقادر. والناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى، لكن ليست كل رؤيا يعني هي بشرى، بل فيها ما هو تخويف. وما يراه الإنسان في رؤياه ربما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو يحذره من فعل، فينبغي أن يعرض على شريعة الإسلام، فإن كان مما يندرج تحت الشريعة ويوافق تعاليم الإسلام فنعم الرؤيا. أما إذا ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلاف ما جاء في الشرع كما يزعم بعض المدعين، فهذا لا ينبغي أن يعمل به، لأن الله تعالى أكمل دينه وشريعته قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فقال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لو رأى رؤيا فيما هو مباح وفيما هو جائز وفيما هو مشروع فإن هذا مما يستأنس به، مما يستأنس به. وإذا أحب صاحبه أن يلتزمه وأن يعمل به فلا بأس ما دام في إطار الشريعة الإسلامية. ولذلك يقول هنا: إن محمد بن يزيد الأسقاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي حدث عنك؟ فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله إلا هو حدثته به أنا، يقولها ثلاثة. ثم قال: غفر الله. والقائل هنا إنما هو محمد ابن يزيد الأسقاطي، قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعد الأعمش. قال: وهذا الحديث روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من وجوه أخر، أي فهو مشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم.